تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات التهنئة من الجاليات الكورية بما فيها جمعية أبناء كوريو الدولية للتوحيد وجمعية أبناء كوريو للتوحيد في روسيا وجمعية أبناء كوريو للتوحيد في الشرق الأقصى بروسيا وجمعية العجوز للتقاليد الثقافية الكورية في أوزبكستان وأبناء الجاليات الكورية بمن فيهم رئيس تحرير صحيفة تونيل الناطقة بلسان جمعية أبناء كوريو الدولية للتوحيد بمناسبة الذكرى 71 لتحرير كوريا. قال مرسلوها إن القضية التاريخية لتحرير الوطن تحققت من فعل النضال الثوري الدامي المناهض لليابان الذي دام 20 سنة تحت قيادة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، ومنذ ذلك الحين ولجت كوريا في طريق التطور المستقل. وذكروا أن الزعيم كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمين دافعا عن كرامة الأمة وشرفها من هجوم الإمبريالية الأمريكية والقوى الدائرة في فلكها بثبات، وعرضا خط التوحيد المستقل ومنهج النضال، وبذلا كل ما لديهما من الحماسة والمجهودات حتى آخر لحظة من حياتهما. وقالوا إن الصباح الجديد من التوحيد سينبلج من كل بد بفضل وجود المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يمجد أفكار الزعيمين العظيمين الخاصة بتوحيد الوطن ومآثرهما بلا تغير مهما تواجه الصعوبات والمحن طريق توحيد الوطن. وعبروا عن عزمهم على شن النضال الرامي إلى تحقيق توحيد الوطن المستقل السلمي بقوة الوحدة الوطنية الكبرى بمزيد من القوة في الخارج.